يعني في المدينة، وقال له ماذا؟ وهو في المسجد قال بشار مراه قال ضحان، قال ضحان أي في وقت الضحى. وهذا لو عين بعضهم استدل على أن على أن من دخل المسجد في أوقات الكراهة في أوقات النهي لا يصلي ركعتين تحية المسجد، وقالوا إن هذا قال ضحان، ذلك ليس محل نهي الصلاة. قالوا هذا لا، هذه واقعة ضعيف. أما المذهب الراجح ومذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أن أي شخص دخل في المسجد في أي وقت من الأوقات دخل في المسجد يصلي ركعتين تحية المسجد، لأنهما من دواب الأسباب المتقدمة. دواب الأسباب المراد دواب الأسباب المتقدمة، الإمام الشافعي وهو المذهب الراجح، ويرجعه الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ونحن هذا ماشي على هذا، وهو أن ذوات الأسباب تجوز في أوقات النهي بأدلة كثيرة، ويعني تخص أو تخصص أحاديث النهي العام. وذلك الأسباب المتقدمة، ما معنى الأسباب المتقدمة؟ دخلت المسجد فهذا صفة متقدم ولا مقارن؟ هذا متقدم. لماذا؟ لأن دخول المسجد قبل إنشاء الصلاة، أليس كذلك؟ هذا يدخل هي أسباب متقدمة. وكذلك ركعتي الوضوء من الأسباب المتقدمة ولا مقارنة؟ متقدمة، لأن الصلاة بعد إنهاء الوضوء، وتوضأت انتهى الوضوء. إذا السبب تقدم ركعتي الوضوء في أوقات النهي جائزة. وكذلك مثل هذه هذه فقيد التلاوي إلى آخره، هذه الأشياء كلها جائزة. وأما الأسباب المقارنة معنى ذلك أنك في المسجد جاد، فلما جاء وقت النهي قلت تصلي ركعتين، نقول هذا حرام. لماذا؟ لأن هذا سبب مقارن وليس له سبب متقدما، حتى أنا نستثنيه ما استثنيت الأسباب المتقدمة.